من القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سنوات زرت هذه المكتبة عندما كانت صاحبتها عميدة لكلية الإعلام جامعة القاهرة. اسمها واحد من الأسماء الأعلام في الإعلام، الدكتورة ماجي الحلواني. هي اليوم عميدة لكلية الإعلام جامعة CIC الجامعة الكندية. دكتورة ماجي، من كم سنة تقريبا اتقابلنا؟ من عدد والله شوية، يعني مش كتير قوي. لكن بسعد بأني أقابل حضرتك باستمرار، فمش مهم السنوات، المهم دايما المقابلات الجميلة اللي مع حضرتك. يعني الله يخليكي دكتورة ماجي. كلية الإعلام جامعة القاهرة والإعلام CIC، الفارق الرئيسي بالنسبة لك بينهم إيه؟ والله أنا بعتبر الجامعات الخاصة مع الجامعات الحكومية رافدين أو جناحية التعليم العالي الآن، لأنه بدون التعليم الخاص أيضا لا يمكن أن تسير العملية التعليمية. المجتمع محتاج باستمرار إلى تواجد جامعات جديدة. ولك أن تتخيلي أستاذة نادية أنه جميعا نحن عمداء إعلام الجامعات الخاصة، أنا وزملائي وزميلاتي كلنا خريجي جامعة القاهرة وإعلام القاهرة، أصبحنا عمداء للإعلام الخاص. يعني دلالة على أنه قلنا لك تعاون، يعني بدون زي ما قلتي رافدين أو طرفي نكمل بعض. برضو بنستعين، في البداية كانت الجامعات الخاصة بتستعين بنا كأساتذة ندرس زائرين، يعني زائرين ندرس على مدار السنوات. أصبحت الآن بتأتي إلينا طبعا أساتذة ويعينوا في الجامعات الخاصة ك يعني منتدبين أو إعارات داخلية بدل ما بيسافروا في الخارج، فأصبحت الجامعات الخاصة هي الأفضل حاليا داخل مصر، إنه بيكون مع أهله مع ولاده ومع بيته، ما بيتركش البلد يعني. فبعتبر إنه ما فيش فرق بين الجانبين، لأنه بتحاول كل جامعة خاصة أن تقدم الجديد، وهنالك تنافس شديد بينها وبين بعضها بحيث تحصل على أكبر عدد من الطلاب الخريجين للثانوية العامة. لأنه طبعا كلية الإعلام الآن العدد بيكون غير كافي أنها تحصل على كل الطلاب، لأنه في رغبة في أنهم يلتحقوا في معظم أنحاء الجمهورية حاليا. أقسام إعلام وكلية إعلام فتحت على مصراعية لدرجة أنها زادت عن الحد يعني. طيب دكتورة ماجي الحلواني، الإعلام من العلوم الإنسانية اللي هي بيطرأ عليها من وقت لآخر تغيير، وبالتالي أكيد مكتبتك برضو بتتغير مع السنوات ومرورها. يعني هل الكتب ولا مثلا في المجلات، يعني مثلا المجلة الطبية اللي اسمها لانست دي من المجلات الطبية اللي دايما الواحد يشوف الأطباء لازم يطلع عليها، هل ده أصبح هو الساري بالنسبة للإعلام حاليا؟ حاليا فعلا احنا بيهمنا أكتر البحوث المنشورة في المجلات العلمية، وبتبقى يعني أفضل للباحث وللأستاذ أن يطلع باستمرار. بتطلع كل الأعداد دي اللي قدامنا دلوقتي، هي دي أعداد المجلات أو ربع سنوية، هنالك مجلات شهرية، ولكن بالطبع الأقدر بتكون ربع سنوية أو نصف سنوية. وحتى كلية الإعلام الحقيقة طبعا هي من أعرق كليات الإعلام في العالم العربي، لديها مجلات طبعا دورية. اسمهم ايه؟ نقربهم كشوية منها. الإعلام بوجه عام، وأصبح لكل قسم مجلة، وده شيء يحسب لكلية الإعلام خاصة به. يعني كلية الإعلام جامعة القاهرة بالطبع يعني مجلة خاصة بقسم الصحافة، يبقى إنتاج أبنائها وكل ما يتعلق بالصحافة سواء في مصر أو العالم العربي ينشر فيها، وبالتالي بيحصل الباحث بيبقى من أكبر المجلات العلمية لدينا في الجانب الإعلامي بدرجة ثقة عالية، يعني تحصل على درجات عالية، وأيضا أقسام الإذاعة والتلفزيون وقسم العلاقات العامة والإعلام، فأصبح لكل قسم مجلة علمية، وده شيء يحسب لكلية الإعلام الحقيقة، ومهم جدا أن كل كليات الإعلام تحذو حذوها. طبعا مثلا احنا لدينا جامعة القاهرة مكتبة رائعة، بها هي تعتبر المكتبة الأم لكل الإعلام العربي، لأنه كم كبير من الرسائل العلمية وكم كبير من الكتب ومؤلفات الأساتذة، لأنه بالطبع دايما أساتذة إعلام القاهرة بصفة أساسية تجديهم باستمرار يقومون بالتأليف في كافة المجالات، فهي بتحظى بنصيب وافر من الباحثين الذين يذهبون إلى هناك ويحصلون على المادة العلمية المتاحة لهم. أنا مثلا في CIC لدينا مكتبة متصلة بكندا مباشرة، فهذه ميزة طبعا، مع بتتصل بها بالإنترنت أو وسائل الاتصال الحديثة لكل طالب ولكل أستاذ، أكسس يعني بمعنى اتصال على طول مع المكتبة، بحيث نطلع على أحدث الكتب، وده من مزايا التعاون المشترك مع جامعة أوتوا الكندية وجامعة كيب بريتون أيضا الكندية. برضو من ناحية العلم، يعني يمكن أقول لحضرتك نقطة جميلة، وأنا متواجدة في هذا المكان الجميل، بعتبر نفسي الحقيقة محظوظة بتواجدي في CIC، أنه بنقوم بتكريم، كان لسه عندنا حفلة تخرج من يومين، وقمنا بتكريم، وجامعة كبريتون هي متعاونة معنا، قامت بإعطاء أو منح الدكتوراه الفخرية للموسيقار العالمي عمر خيرت. فشيء جميل جدا، بيختاروا سنويا من العام الماضي، يختاروا مثلا أستاذ نيازي سلام اللي هو رئيس بنك الطعام، بيختاروا شخصية يكون لها دور اجتماعي أو يعني. وأيضا أستاذة هبة السويدي اللي هي لديها مستشفى للحروق، يعني بتقوم طبعا بأعمال إنسانية، فشيء جميل جدا أنه مثل هذه الجامعات تعطي يعني مجالا للتوسيع المعارف. يعني دور اجتماعي للإعلام، أيوة، يعني ده بيهتموا بيه، طبعا جميل جدا الحقيقة، ويعني شيء يحسب لهم، وكان شيء رائع. هل ده اللي بيميز الإعلام في الجامعة الكندية عن الإعلام في جامعة القاهرة؟ لا طبعا، جامعة القاهرة دي الأصل، شوفي انت معتزة بيها طبعا، لكن ما بنشوفش الاهتمام بالناحية الاجتماعية دي. لا طبعا، بيتم تكريم كل عام شخصيات إعلامية بصفة أساسية، يعني أكيد حضرتك كرمت هناك أكيد يعني، لكن هم خدوا، ما كل بقى جامعة بتحاول أنها تتميز عن الأخرى بالشيء يعني، فكان ده التميز اللي عملته الحقيقة CIC، وكان شيء رائع جدا، وكان عدد الحضور ما يزيد عن 2000، فكان فعلا حفل أسطوري، طبعا عزف لنا مقطوعات تحفة بتاعت الجميلة الفنان عمر خيرت، أنا كنت طلبت منه معزوفة فيها حاجة حلوة، لأنه ملهمة لهذه الأيام أننا كلنا نقف مع مصر الجميلة، فالحقيقة عزفها، ويعني لقى بقى طبعا تصفيق حاد من كل الجماهير الحقيقة، كانت ليلة جميلة جدا جدا. طيب انت، يعني انا لسه كنت بأعيد زيارتي اللي كانت في يوم من الأيام من عدد من السنوات للراحل أستاذ فاروق شوشة، الله يرحمه، الله يرحمه، الشاعر والإعلامي الكبير، ولقيته كان أشار إلى أن زمان كانت العروسة تخش بيت الزوجية بمكتبة كده ومش عارف إيه، وأنه هو بيعتبر أن الكتاب سابق ولاحق، ما بيقول لي أنا ماليش دعوة بالإنترنت، لكن ما هو بعد كده لما بيعملوا بيحبوا، فبرضو بيطبعوا على ورق، فالورق والكتاب هو الأصل. طبعا، هل بتحاولي تقولي حضرتك وانت بتدرسي غير العمادة مش كده؟ في بعض الاحوال يعني بحب التقي مع الطلاب من فترة لفترة، وبحب ادخل بقى معاهم دايما في حوارات بتحرصي على ده؟ طبعا، حتى لازم اتواجد، تحرصي على انك تبين لهم اهمية المكتبة والمكتبة طبعًا الورقية ولا ايه؟ طبعا، يعني انا حريصة انه يكون الطلبة دايما عندهم ثقافة، لانه الاعلامي لابد ان يكون يكون عنده قدر من الثقافة حتى يتعامل مع الجمهور يعني. فأنا في محاضراتي دائما بضع 10 دقائق في البداية لتعرف على ما يدور في أنحاء العالم، أقول لهم يجهزوا لي عشان أخليهم يشتغلوا ويقروا ويقولوا لي في السياسة في الدين في الرياضة وهكذا. ففعلا يعني بجد أنه كانت نقطة إيجابية، وحتى قلتها لزملائي هنا أنهم يمارسوها. ففعلا بدأوا، لأنه لاحظنا مدام نادية للأسف مستوى الثقافي للطلاب اللي خارجين من الثانوية العامة والذين يتقدمون، لأن بنعمل امتحان قبول يعني مش عايزة أقول مهزلة يعني، كم كبير جدا لا يعلم شيء عن أي شيء يعني. أي شيء حتى في الثانوية العامة يعني دارسين مثلا، بسألهم أنتوا لسه دارسين بقى كتاب الأيام لدكتور طه حسين، مين هو طه حسين؟ مش عارفين مين هم، بس انه حافظ انه كان ضرير وحصل على الدكتوراه وخلاص. وتلاقيه عارف ان تولى إن احمد لا يعني تولى هو اللي اسمه احمد وصل لايه فيما بعد، وصل لايه لا ما قالولناش. اقول لهم طب انت ما اهتمتش او انت ما اهتمتيش انك تشوفي حتى في جوجل ده تشوفي مين هو طه حسين اللي وصل وزير للتعليم و للاسف يقول لا انا اصلي ما قريتش ما شفتش ما. فهم كله للأسف. فأنا بحب أوجه كلمة لأولياء الأمور والمدارس، ويعني أولياء الأمور بالذات أنه يهتموا بأبنائهم، أنه مش يوميا بقى اللي يسيبوا الانستجرام ده والفيسبوك والواتساب، أنه هو أصبحت معلوماتهم كلها قاصرة على هذا للأسف، فلا بيعرفوا. طب بتعملوا ايه لما بتقبلوهم؟ هي لا انا ساعات بمشي مثلا واحد ما جاوبش خلاص اقول له مش هتدخل غير لما تجي لي، على الاقل عارف ايه يا ابني حواليك ايه اللي بيدور. يرجع بقى بعد 10 ايام يكون زي القرد. طب انت يا ابني يعني في ثانيه ما انت مهم يعني حفظ لا يعني لازم يبقى من قلبك تهتم بالفكر، الثقافه، البلد فيها ايه، حواليك بيدور ايه. فهم محتاجين باستمرار يعني انك مش نضغط عليهم لكن نوعيهم ونفهم. لا زي ما حضرتك بتقولي اولياء الامور، لان انا بلاحظ فعلا ما فيش حوار بين الاب والام والولاد دلوقتي، بقى الحوار مع الجهاز الصغير ده، كل واحد قاعد في اوضته يتفرج ويشاهد لوحده صور فمهم جدا يعني. انا مع حفيداتي مثلا مدام نادية بحب جدا القراءة. عندك حفيدات طبعا؟ ما شاء الله ربنا يخليك. 6 بقى ما شاء الله، الله اكبر. 3 لكل ابن من ابنائي يعني. فعندي اللي وصلت في الجامعة وعندي لسه في أولى ابتدائي يعني. فبحرص فعلا، وهم بيحبوا وأنا بحب أن أنا أقرأ معهم يعني، لازم لما يعني تقعدي معهم أقعد معهم وأقرأ. بس غير أنت الجدة، أنا بتكلم بقى الأب والأم، لازم يقعدوا يعني. طبعا المستمعين دلوقتي عارفين أن الدكتورة ماجي الحلواني هي والدة حازم إمام وأشرف إمام. وأشرف إمام، وهي يعني حرم الراحل حمادة أمام الله يرحمه، يعني أسرة رياضية. مع ذلك أنتوا على قدر من الثقافة كبير. إحنا زمان كان الناس تقول ما تضيعش وقتك في الرياضة. كان زمان كان زمان الكلام كان زمان. لا والله يعني على جيلي أنا وولادي طبعا كنت بحرص أنه أولا الكتب الصغيرة القصص دي كان يوميا يقعدوا يقروا أبنائي دول أشرف وحازم، هم أطفال. وكنت أحرص أنا حتى عشان أحببهم أقول لهم هنعمل مسابقة أشوف مين اللي هيقرأ قبل التاني، أنا ولا أنتوا، وخليهم بقى هم طبعا يكسبوا. يا أيها السادة استمعوا إلينا. طبعا ففعلا كانت تبقى أكوام من القصص الصغيرة. طبعا بتعمل لهم مكتبة؟ عندهم طبعاً مكتبات؟ عندهم مكتبة طبعا في بيتنا لازم، وطلعوا عشان كده برضو مع أبنائهم بيحبوا. فلازم يبقى الأسرة هي اللي بتبني يعني، عارفة بتغرسي شجرة فبتطلع ثمارها بقى بعد في ما بعد يعني. فحتى ما بروح زيارات بقول لك، فانا دايما طبعا وببات معاهم بقى، بحب اجمل حاجه طبعا بات في حضن حفيداتي يعني. هم بيحرصنا انه يستمعوا ليا في قصص وحكايات، تحكي لهم حكايات. لا بس حكايات لازم كبير لان فيهم كبار دلوقتي ولا صغير؟ طبعا لا الصغار هم اغلبهم صغار يعني في ابتدائي لكن اللي في الجامعه دي لا بنتناقش بقى دي مع بعض. لكن بحرص الصغار اللي في ابتدائي دايما القصص الدينيه للرسل اعرفهم مين الرسل. يعني امبارح كنت لسه عند حفيدتي في الجنينه جه الهدهد حكيت لها قصه الهدهد في القران مع سيدنا سليمان فلازم يعني تربطي بحيث يبقوا قريبين للأحداث ويفهموا إيه. فهي واخدة في سنة أولى أبرهة فراحت بقول لها الملكة بلقيس في اليمن راحت على طول ربط قالت لي اليمن فيها أبرهة كان يعني شوفي عندها 6 سنين ربطتها على طول الله. فمهم إن الأم والأب يعني يحرصوا على تثقيف أبنائهم في كافة المجالات مش بس دين أو سياسة أو طيب بالنسبة لكلية الإعلام الجامعة الكندية سي اي سي اللي حضرتك عميدة لها دلوقتي للكلية دي تجديد الخطاب الديني وهو التعبير الجديد لأننا عايزين التجديد دور كلية الإعلام في هذا المجال بتحرصي أنه يكون إزاي؟ والله انا يعني انا ده مهم قوي واحنا من في مكتبه حضرتك ان احنا نعرفه برضه. والله انا بحرص ان انا استضيف شخصيات مواكبه للاحداث يعني مش بجيبها مخصوص يعني عشان الولاد. انا مثلا ايام مولد الرسول مثلا اجيب شخصيه دينيه مثلا اليومين دول عشان اكتوبر هستضيف دكتور سمير فرج مثلا السيد اللواء عشان يعرفهم عن اكتوبر وايه اكتوبر. من اسبوع استضفنا مجموعة اسمها بتقوم بلون حياتك ازاي يحدد الطالب هدفه ويبقى له هدف كانت المذيعة لمياء فهمي عبد الحميد واماني فاروق ودكتور علاء رجب كلموا الولاد وانبسطوا جدا انهم قالوا لهم لازم الانسان يحدد هدفه من بداية. وانا قلت لهم نفسي ان انا من اول يوم في كلية وقتها كانت الادب كتبت على كشكولي دكتورة ماجي الحلواني ان انا عايزة اطلع معيدة محددة هدفي ان انا اطلع الاولى ثم اصبحت. طب انت راضية عن تجديد الخطاب الديني في المجال الاعلامي؟ والله في كثير من الاساتذة يعني العلماء جددوا في خطابهم الموجه في التلفزيون طبعا اكيد على راسهم مين يعني في مجموعه من الاسماء الجديد السابق دكتور علي جمعه طبعا يعني دايما من النوع المتجدد يعني في استناره طبعا دكتور مين مثلا في يعني كثر حاليا لكن انا بحب جدا دكتور وبتابعه باستمرار يعني فحتى يمكن مثل بسيط كنا في مره في من عدة دكتور سنوات. سعد الهلالي برضو من الناس اللي جددت طبعا الشيخ خالد الجنجي انا برضو بحبه جدا كنا مره في مؤتمر في اليونسكو كان الدكتور المفتي السابق فانا قبل ما اسلم فقلت بدل ما تحرج فقلت له حضرتك بتسلم على السيدات ولا معقولة؟ لا عشان كنت رئيسة اللجنة فقلت هتحرج بقى فقال لي لا يا دكتورة بسلم وراح مسلم علي قلت له طب والله طب كويس طبعا حضرتك طبعًا. يعني قصدي مستنير طبعا لما مش بيمشي مع وده بيبقى يعني. ساعات لازم يبقى قدام الطلبة مش كده ما كان قدام يعني الحضور يعني لاني احرجت امد ايدي ما يسلم ده كان بيحصل ساعات قبل كده مش كده لا طبعا بيحصل كتير وبيحصل في لغاية دلوقتي في وفي العكس سيدات برضو ما ترضاش تسلم يعني بيحصل يعني لا احنا لازم الحقيقة نحاول ان احنا نحارب ده فهو مهم انه الطالب يعني في الجامعة يشاهد شخصيات باستمرار في كافة المجالات السياسية الثقافية الرياضية فانا بحرص دايما انه يبقى فيه الولاد يشاهدوا هذه الشخصيات حتى يتعلموا منها يعني مبادئ مثلا ايجابية وطبعا بنستضيف شخصيات ايجابية طبعا طبعا طيب لو حاولتي تفتكر فاكري رسالة الدكتوراه كانت عن ايه رسالتك؟ كانت عن كان بداية هنا في مصر التلفزيون التعليمي، جات لي منحة لفرنسا اعمل بقى دراسة عن التلفزيون التعليمي، فعملت مقارنة بين التلفزيون التعليمي المصري وفرنسا وزرت وخدت الدكتوراه فيها. وخدت الدكتوراه فيها، فرحت فرنسا قعدت سنة جمعت المادة وزرت طبعا عديد من المدارس والجامعات، وبدأنا في هنا بقى كنت أشرت للجامعة المفتوحة في إنجلترا برضو، فكان جزء من الرسالة. طب الإعلام التعليمي دلوقتي وضعه إيه عندنا؟ يعني القنوات التعليمية دي مش بقت غريبة ولا إيه؟ يعني متهيألي أنت لو ترجعي تاني بالدكتوراه هترجعي فيها. للأسف لا، هي للأسف حاليا، لكن وقتها كانت ناجحة جدا. طب كان إيه سبب هذا التدهور؟ ما هو سبب هذا التدهور؟ كان أوائل الثانوية العامة مدخلوا عندنا في إعلام يقول لي أنا يعني جبت الدرجة دي من متابعتي للبرامج التعليمية، فكانت متميزة جدا. تفتكري لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ والله محتاجين لتجديد يعني باستمرار. يعني أنا دايما بقول المبنى هنا في كنوز، ما هي كلها طلعت في القنوات ونجحت، فبس هم يعني يدوروا على هذه، وانتوا كلكم من هذا المبنى كنوز يعني، فلا بد من التجديد وتجديد الوجوه وتجديد الأصوات يعني يبحثوا المبنى ما يقولوا كلام. لا لا، هو يمكن الناس ركنت شوية إلى مش عايز أقول الكسل، لكن يعني استرخينا. هل في نوع من الاسترخاء؟ يعني كل حاجة تغيرت، تحس انه لم نعد كما كنا، لا يبذل الجهد الكافي كما كان. طبعا مش الكل، لكن في غالبية، وللأسف في الشباب يعني بحس انهم متواكلين، يعني عايزين الشيء يجيلهم. لازم تتعب. هل التكنولوجيا الجديدة، يعني لو قلنا هل التكنولوجيا الجديدة ممكن تكون هي السبب؟ والله مش شرط، جات لهم المواد على التكنولوجيا والناس ماشية، والهند عندها تكنولوجيا والصين عندها تكنولوجيا وماليزيا. هل احنا بندي لها وقت اكتر من اللازم؟ طبعا بندي لها وقت اكتر من اللازم، بنحب يعني الحاجات الكمالية يعني اكتر من غيرنا. يعني العالم كله بيستخدم الموبايل لأسباب، لكن ما عدش طول النهار ماسكه. وما زال أنا بشوف يعني حتى يعني أنا بشوف في مستشفيات برا في الخارج بشوفهم قاعدين ماسكين كتب برضو يقروا، وهم ما زال لغاية دلوقتي اللي هم عندهم اللي اخترعوا لنا التكنولوجيا وفي القطر وفي الباص بتاعهم وكل الولاد الصغيرين، ومع ذلك إحنا بنبص على إحنا على طول يبقى معاه كمان اتنين وتلاتة، يعني مش واحد ماشي معاه اتنين وتلاتة، خطين تلاتة. طب ما أنت أولى بفلوس دي توكل ولادك بدل ما تقعد تقول السكر ناقص والزيت ناقص والكلام ده. والله يعني الحقيقة احنا لازم يعني ده بقى لازم اللي يدرس في الإعلام. احنا فاكرة احدث النظريات اللي كنا يعني بنتكلم فيها يمكن يوم ما زرت مكتبتك زمان كان مارشال ماكلوهان الوسيلة الباردة والسخنة والمش عارف ايه بتاع، اظن دي راح عليها الزمن. لا يعني دلوقتي طبعا في عدة نظريات، لكن هي احنا دايما لقينا مختلفين، يعني نحب الكماليات اكتر من غيرنا، مع ان احنا دولة نامية المفروض الضروري الأهم فالمهم فالأقل أهمية. ويريد الغالبية يعني نمشي على كده، لكن للأسف الغالبية عكس هذا الكلام يعني. عملتي قدمتي للمكتبة مجموعة من الكتب ولا؟ أكيد طبعا. كتب كم كتاب يا دكتورة؟ فوق 13، لكن حاليا طبعا أنا مكسلة بقى، حسيت إن أنا كبرت بقى وسايبة الشباب بقى ياخد دوره يعني. الكتب اللي بتعتز بيها إيه؟ كان أول كتاب طبعا دايما بيبقى أهم كتاب، كان عن الإذاعات العربية، كان دايما ألاقي الغرب بيكتب عن البي بي سي وعن فاهتمت أن أنا أكون أول واحدة أكتب عن الإذاعات العربية، وساعدني في هذا وقتها الراحل الكبير أستاذ سعد لبيب، كان وقتها في اتحاد الإذاعات الدول العربية. أي ونشر لي بمساعدة اتحاد الإذاعة الدول العربية، فبعتز بيه جدا. واهتميت بقى دايما بالجانب العربي، يعني الإذاعات العربية الإذاعات الموجهة، عملت كتاب في الإذاعات الموجهة المصرية طبعا في عزها بقى. بعد كده طبعا في برضو برامج التعليمية، عملت واحد عن التكنولوجيا، عملت واحد عن القمر الصناعي. اسمه ايه الكتاب؟ القمر الصناعي. القمر الصناعي نفسي كان يعني ينفذ، وياريت على الهواء بقاله عدة سنوات، ان انا بأمل انه يكون في قمر صناعي اسلامي يصحح الصورة الحقيقية للإسلام في مجال بقى تجديد الخطاب الديني، في مجال تجديد الخطاب وموجه لدول. طب احنا عندنا دلوقتي في حاجات محطات اسلاميه غريبه الشكل. لا، موجهه للدول غير الناطقه بالعربيه، يعني اندونيسيا اكبر الدول في الاسلام، فنوجه لها بلغتها هذا الخطاب ونعلمها الدين الصحيح. هي اندونيسيا طبعا دول جميله يعني. دول اخرى بقى نحاول نصحح المفهوم الديني عندها زي الغرب، واحنا محتاجين فعلا بلغتهم ايضا. يبقى زي إذاعة موجهة بس بالقمر الصناعي، بحيث نعلمهم اللغة العربية السليمة، زي بقى الغرب أمريكا نحسن صورتنا، الغرب إنجلترا فرنسا ألمانيا وهكذا يعني. برضو الدول اللي هي فيها أقليات مسلمة مهم جدا نوجه لها، فبأمل أنه يكون في فعلا أمر يتولى الأزهر الشريف، لأنه هو الأكثر طبعا رزانة ووسطية، ويوجه من خلاله آراء وأفكار الدين الإسلامي المستنير يعني. برضو 13 كتاب احنا اتكلمنا دلوقتي حوالي يعني طبعا في مجالات زي ما بقول لحضرتك، يعني مثلا انا سافرت السعوديه فعملت يعني في مجموعه كتب ايضا مشتركه مع زملاء ليا. ما سافرت السعوديه استاذه هناك معاره عده سنوات، فشاركت مع زملائي السعوديين في كل واحد فينا يكتب فصل مثلا عن برضو المدخل في الإعلام يعني. طبعا من أكثرهم بقى استخداما المدخل في الإذاعة والتلفزيون، ده لأنه بيدرس في كل معظم كليات الإعلام، لأنه هو المدخل إزاي بيعرف الطلاب إيه الإذاعة عبارة عن إيه وكيف نشأت وتطورت. طبعا أهمها الإذاعة المصرية والتلفزيون ثم القنوات الفضائية وهكذا يعني، فبيبقى زي مدخل للطلاب في سنة أولى أو تانية بيدرسوه يعني، مهم جدا. طيب يعني في يعني مثلا انا بعرف ان في السويد الاذاعه منتشره اكتر من التلفزيون. هل كل ما الدوله تقدمت كل ما مثلا الاذاعه، احنا لو كلمنا الاذاعه والتلفزيون كل ما الاذاعه خدت مجال هو أكبر. حاليا احنا في مصر برضو الاذاعه واخده دورها، خاصه مع زور اذاعه الاف ام اصبحت منتشره في السيارات في العربيات، اصبحت يعني بيجي لها اعلانات كتيره جدا، بس بنلاقي نفس المذيعين اللي هنا هم اللي هنا يعني. دي حاجه غريبه شويه ولا ما لفتتش نظر حضرتك؟ المذيعين اللي في الاذاعه في التلفزيون، في التلفزيون هم اللي بيجوا في الاف ام، هي دليل انه في اقبال يعني على الاذاعه، انها بتجيب بقى شخصيات عشان ايضا تستطيع انها تجذب الناس اكتر. فاصبحت لدينا مجموعه كبيره الحقيقه من الاذاعات الاف ام، وناجحه، معظمها ناجح يعني، مستمعين كثيرين يعني. يعني متفائلة بالإعلام في السنوات القادمة؟ والله أنا كان وجهة نظري يعني لا، حاليا طبعا مش بوجه عام إيجابي يعني، مش بالعكس مش إيجابي؟ لا. يعني ما أنتش متفائلة؟ لا، ما يعني أنا حاسة إنه ما بيقومش بدوره بشكل، مش الإذاعة بصفة خاصة، القنوات الفضائية يعني. الإذاعة دايما دورها إيجابي ومستنير باستمرار، بتقدم، عمري ما سمعت إذاعة بتقدم شيء مثلا سلبي أو محبط. لا، ولو حصل على طول بيبقى في نوع من القنوات الفضائية يعني بتقدم كثير من البرامج المحبطة للجماهير، بتناقشوا ده في الجامعة الكندية مثلا طبعاً. يعني يوم ما بيبقى في وقعة من طبعا مع الطلاب ومع بعضنا البعض يعني في اجتماعات، لأنه مهم جدا هذه الفترة أننا كلنا نقف مع بلدنا ونسندها، وياما وقفنا يعني يعني مصر ذاقت الأمرين في سنوات كثيرة، فلابد أنه الجميع يقف معها يد واحدة يعني. فمهمة جدا يعني، بجد الإذاعة الحقيقة بتقوم بدور إيجابي في هذا، لكن زي ما بقول عديد من القنوات للأسف بتقدم رؤى غير إيجابية في غير صالح الدولة يعني. طب هل الإعلام في كندا، باعتبار حضرتك عميدة إعلام الجامعة الكندية، هل الإعلام في كندا يعني متقدم عن الإعلام مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا ترتيبه إيه؟ لا طبعا، هي الولايات المتحدة هي اللي بتحظى بالنصيب وافر يعني. أنا برضو ليا رؤية، كان يعني ياريت ما كانش يعني يتم تغيير وضع الوزير الإعلام لحين إنشاء المجلس الوطني ده، إنه هو اللي عمل المجلس الوطني ده متعسر الحقيقة يعني. برضو كنا محتاجين يظل الوضع، إنه أيضا مهم جدا يعني شخصية. هل الوضع كما هو يعني ممكن يبقى رئيس الاتحاد هو يعني في يعني مجال في ما في ما في يعني موقع برضو الوزير يعني، هي مش مسألة الوزارة هو السبب ولا إيه رأيك؟ لا أنا يعني أعتقد كان مهم الأول تشكيل المجلس، إن هو الكلام كله كان عن تشكيل مجلس وتغييره، يبقى شكل فكر فرنسا قريب للبي بي سي، لكن لقينا الوضع لا كده ولا، فإحنا في وضع غريب يعني. مفروض كان يتم إنشاء هذا المجلس اللي مش عارفة ما يطلع إمتى للنور يعني، ويتم بقى التعديل بعدها. طب يعني كندا الإعلام شكله إيه؟ والله لا كندا طبعا، انت روحتي كندا بعد ما انا زرتها؟ ما بحبش المسافات الطويلة، انا روحتها في مؤتمر فرانكوفوني من عدة سنوات عندما كنت عميدة، ودعيت الحقيقة من الجانب الكندي وأنا عميدة في سي آي سي، واعتذرت نظرا طول المسافة، ما بحبش البلاد البعيدة بطلعها يعني. يعني سافرت أمريكا كرهت السفر. لا الواحد لا دلوقتي طبعا الواحد بدأ يستشعر إجهاد المسافات الطويلة في الطيران. ما بحبش المسافات الطويلة. وبرضو دعيت في الولايات المتحدة، وزرنا سي أن أن مع دكتور فاروق أبو زيد الله يرحمه عميد الكلية، أنا زاك كنت وكيلة، كنا بنعمل برضو تعاون مع جامعة جورجيا. لكن لا أحب السفر الطويل، أحب يعني سفر. طب إيه اللي تحبي ناخده من الإعلام الكندي؟ لا الموضوعية والصراحة والمصادر. عندهم موضوعية فعلا؟ أكيد. لا الدول دي يعني لا هي عايزة تبقى يعني أكثر طبعا من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا، أنه مش انجلترا فصلت محرر عندها وجدته بفبرك اخبار و في اثناء الثوره عندنا في مصر يعني. فلا امريكا ولا انجلترا هم مشهورين بالاعلام الصريح وده غير حقيقي، الامريكي والغير صحيح، انهم غير موضوعي اساسا يعني. بيدفع له عشان يكتب اللي هو عايزه، ما بيدفع له يعني، فغير موضوعي. والبي بي سي طول عمرها دايما كنا يعني الناس والطلاب يفتكروا انها هي الصدق والموضوعيه البي بي سي، ولكن هي في ايضا نفس الكلام، بتضع السم في العسل وتدينا اخبار طول عمرها يعني. لكن كندا معتدلة عنهم؟ معتدلة يعني، نقدرش نقول في بعض الأحوال حسب السياسة يعني، لكن إلى حد ما. وفرنسا نفس الشيء يعني. الطلبة بيتجهوا دلوقتي في كلية الإعلام اللي حضرتك عبيدتها، كلية الإعلام الجامعة الكندية، بيتجهوا لأبحاث من أي نوع؟ يعني عشان يقدموا مثلا أبحاث، اتجاهاتهم في لا الطلاب ولا المعيدين أسرية؟ المعيدين طبعاً. المعيدين طبعا المعيدين، لا المعيدين طبعا بيسجلوا في مجالات البحثية اللي محتاجينها بقى. مثلا البعض بيسجل في الدراما حسب كل واحد اتجاهه يعني، بيبقى حابب جزئية معينة يعني. في التكنولوجيا الحديثة، ويعني احنا ان شاء الله يعني في مثلا عن الإعلام الجديد اللي هو ما يتعلق بقى بالتكنولوجيا. الإعلام الجديد ده اللي هو اللي هو بقى الانترنت وال بيسموه الاعلام الجديد. لان هو اصبح نيو ميديا، الناس ماسكاه بتعرف منه الاخبار، مش سوشيال، احنا بنقولها سوشيال، لا نسميه اعلام جديد، نيو ميديا. نيو ميديا اي اللي هو من خلال طبعا اللي هو من خلال فعلا وسائل الاعلام الاجتماعيه. فبيسجلوا في هذا المجال، لكن الطلاب بنطلب منهم حسب المواد بقى، بحوث يقوموا يصوروا. يعني انا عاملين حمله هذه الايام، مدام ناديه استاذه ناديه، مهمه جدا عن نسميها عشان بحبك يا بلدي، عشان بحبك يا بلدي هشتري المصري، عشان بحبك يا بلدي. جميله. انا بقى اتصور يا دكتوره ماجي، انا بقى بقول ان هذه الحملات تدخل في تجديد الخطاب الديني. لان من الدين ان انت برضو تحب بلدك. يعني هناخد كل المجالات. عشان بحبك يا بلدي هشجع مثلا السياحة الداخلية. مش هسافر برا، وهعمل منتج يعني مع زملائي بدل الهجرة الغير شرعية. وعشان بحبك يا بلدي هشجع النادي بتاعي بروح رياضية. يعني كل المجالات الممكن، مش هعاكس بنات مثلا، هبطل سجاير، كل الحاجات والله. اللي هي هتعملوها دي بقى كحملة إيجابية. ايه بقى يعني ضمن ايه؟ حملة اللي باسم سي اي سي اذاعية، من عندنا الطلبة بيتدربوا على المجال الصوتي وتلفزيوني، ونزلها يوتيوب، ونحاول بقى نجيبها ان شاء الله لكم حضراتكم كده يعني تنشروها من خلال احنا هو بننشر دلوقتي دكتورة ماجي بتشعر ان نحن بحاجة لحملة لتنظيم الأسرة، نوعية حملة تاني لتنظيم الأسرة بشكل يعني جديد، وبشكل يعني في شوية من الايه، عايزة اقول عنف، لكن بجد بقى صح، لانه احنا جينا مدام ناديه برضو، احنا كلنا عندنا اتنين او واحد بس بالظبط كده، لانه اياميها برضو الرئيس عبد الناصر وفعلا طالب ان احنا ننظم الأسرة، سمعنا الكلام ونفذنا فعلا يعني من قلبنا مش طبعاً. بالغصب يعني. فمهم جدا الشعب انه يحس بالمسؤولية. يعني حاليا بتلاقي كل واحد جايب له 5 6، يعني مش معقول يا جماعة، البلد محتاجة للبناء والتنمية، محتاجة اننا نقف معاها مش نعقها يعني. يعني انا بتصور ان لابد ان يبقى في دايما في كليات الاعلام بالذات، وفي في مكتبة طبعا في الجامعة الكندية. أيوة كلية طبعاً. الاعلام مش كده، بتقولي لي في مكتبة ومع كندا متصلة بكندا، درجة اقبال الطلبة على المكتبة دي معقول جدا، حلو جدا. بنعمل طبعا برضو عدد المترددين عليها، لأنه بتحسبوها لانه طبعا بيمر، احنا عندنا حاليا موضوع الجودة ده مهم جدا في التعليم. جودة ايه؟ الجودة بتكون جودة في كل مجال، يعني بيجي لجان تزور الكليات وتتابع كل صغيرة وكبيرة. لجان ايه؟ هي تبع رئاسة الوزراء، اللي هي لجودة التعليم في مصر دلوقتي. دي مستحدثة دي ولا لا؟ بقى لها عدة سنوات، ولازم بعد الثورة؟ لا من قبلها، لازم الجامعات والمدارس تحصل على شهادة الجودة بحيث انها تستمر. طب وحصلت على شهادة الجودة واحنا بنقول التعليم مش عاجبنا ولا ايه الحكاية؟ في طبعا مدارس حصلت، وفي جامعات كليات، مش جامعات يعني، بتبقى الكلية جوه الجامعة. فاحنا تقدمنا فعلا هذا العام، وجات لنا الزيارة واشادوا بينا فعلا اشادة كبيرة، لانه بيراجع كل ملفات اي شيء، يعني الطلاب، تواجدهم في المحاضرات، الابواب، تخيلي باب القاعة لابد ان يفتح. طب مشكلة للخارج. الدروس الخصوصية هل موجودة في الجامعة؟ انتوا طبعا ما فيش عندكم طبعا، انا متأكد. طب المشكلة دي تتحل ازاي في رأيك؟ ما اصل كمان لما نيجي نقول اللي حيدي درس خصوصي هنسجنه، انا شايفة ان ده مش حل. دروس الحل يبقى شكله ايه يعني، من واقع تجربتك في المدارس وبشكل عام؟ لانه الجامعات ما فيهاش دروس خصوصية. لا فيها طبعا. لا والله لا يعني كليات لا فيها في يعني السناتر دي اللي بيقولوا عليها دكتورة. لا السنتر ده بيبقى للمدارس. لا لا لا، وللجامعة انا متأكدة من اللي انا بقوله. انا لا اعلم عن الجامعة، يعني انا جامعة القاهرة اشك انه فيها حد ياخد. لا لا لا فيها. لا فيها المفتوح يمكن. لا لا لا فيها يا دكتورة. التعليم اللي لا فيها، بس الحل مش ان انا اسجنهم، ما اعرفش يبقى ايه الحل، انه احياء الضمائر الضمائر، إحياء الضمائر. المدرس يقوم بعمله بكفاءة، لأنه واضح أنه بس بيتم التدريس ويعني بيأدي يعني زي ما بيقول إيه اللي عليه بس، لكن لابد أنه يشرح. كان الأستاذ وقتنا يشرح ويزيدنا علم في مجالات، يعني يطلع بينا كأنه بنرجع لمراجع ونقرأ. كان دايما في المدرسة لازم نقرأ كتب ونيجي نناقشها مع الأستاذ. يعني أنا كنت مدرس فرنسية الحقيقة، كان دايما يعني السور يخلونا نقرأ الكتاب ونناقشه. وبعدين يبقى هو تجديد الخطاب الديني. يعني لما كنا زمان بيغنوا يقولوا حب الوطن طبعًا فرض علي، هو ده الحل. ان احنا فعلا نقول ان عشان انا لما احب مصر اشتري حاجة مصر، لما احب بلدي احاول اكون ايجابي معاها، اعمل الحاجات اللي ترضيها زي كأنها امي. انا بلدي دي امي، فاعمل كل ما يرضيها وابوس تراب رجليها عشان ترضى عليا. ولما ترضى عليا يجي لي الخير، زي بالضبط الام تدعي لنا بالخير. عندكم يعني حضرتك القرار بتاع الغاء بند الديانة في المكاتبات الجامعية، ما عندناش يعني ما عندكوش ده، ما عندكوش مكاتبات، لكن أنا بتهيألي حضرتك مع هذا يعني القرار أكيد يعني. أصله ملوش يعني معنى مع الطالب، ملوش معنى أنه هو يتقال مسلم أو مسيحي أو المانع. يعني إيه الضرر؟ يعني أنا كعميدة بحتفل مع الولاد براس السنة، يعني رمضان عندنا في نص رمضان دايما نجيبه في رمضان، وفي راس السنة الميلادية شجرة عيد الميلاد وقعد أعملها بنفسي معاهم، نحط الكور دي والألوان وبنبسطه جدا. فطبيعي يعني احنا مصر طول عمرنا واحدة واحدة يعني. عندك بتلاحظي في إرهاصات للنجوم في الإعلام هيطلعوا من الجامعة الكندية، بتشوفيهم كده بتبصي عليهم؟ في يعني السنة دي وأنا بقابل بنت عجبتني جدا، قلت لها أنت تبي إعلامية بإذن الله شكلا وموضوعا، أولا يعني مش هقول مثقفة لكن واعية بما يدور حولها، مقبولة شكلا يعني موضوعا. فعجبت بيها وقلت لها، وفعلا وجهتها كانوا عندنا زيارة قناة إن شاء الله برضو هوجهها. يعني الواحد بيكتشف كده شخصيات. أنا متصورة أنك أنت من هذا النوع يا دكتورة ماجي. يعني الحقيقة بيبقى فيه نوايات وبنقدمهم هنا للمجالات، ما عندكم بيبقى فيه بقى في إذاعات المختلفة، يعني مشاريع التخرج بنعرضها دايما، إذاعة الشباب والرياضة، صوت العرب، يعني كل المجالات الحقيقة في تعاون مع الإذاعة طبعا الأم هنا الإذاعة المصرية. معادلة الإعلام المصري اليوم بتشوفيها ازاي وتسطريها ازاي؟ واحنا بننتهي من زيارتنا لمكتبة حضرتك، الزيارة اللي انا شخصيا استفدت منها الحقيقة. الله يخليكي، انا سعيدة جدا اولا اني موجودة في حضرتك. الله يخليكي يا فندم، الله يخليكي طبعا دكتورة. الإذاعية المثقفة الجميلة أستاذة نادية، انا يعني مش سعيدة قوي بالإعلامنا، انه زي ما بقول بيقدم كثيرا صورة غير إيجابية عن منجزات، أو بيهتم بالسلبيات أكثر من الإيجابيات ممكن. يمكن الإذاعة زي ما بقول الحقيقة غير، مش بقصد الإذاعة عموما، لكن بوجه عام نجد أنه سلبيات أكثر. يعني مهم جدا الإيجابيات تظهر حتى يعني يشاهد الشعب ما يدور، لكن أركز فقط على السلبيات. الإنسان نفسه بيحب أن كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مثلا ما حد يعمل حاجة فيقول ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال مثلا علي يفعل كذا، فيسمي الحاجة عشان إيه الناس تعرف إن الشخص ده عمل حاجة إيجابية. لما يبقى حاجة وحشة يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، مش عايز يقول الاسم عشان ما يضايقهمش يعني. فإحنا لازم نقول الإيجابيات ويعني هو لا نتغافل عن السلبيات، لكن في نفس الوقت يبقى في نقص نقد موضوعي مش نقد هدام. وأصل النقد كمان طبعا حضرتك عارفة ان هو بيحمل المدح والذم. يعني أنا بقصد النقد الموضوعي اللي بينير بقى الطريق، يعني بدل ما يبقى هدم يبقى يفضل تعمل كذا وكذا، مثلا من الأفضل كذا، لكن اني أفضل أهد فيمكن يعني. فإحنا محتاجين نخرج من عنق الزجاجة هذه السنوات إن شاء الله، وبإذن الله مصر تكون على قدر كبير، لأنه في كافة المجالات في إنتاج وفي يعني تصنيع وفي إن شاء طرق الله. فبتمنى إن شاء الله مصر دايما تكون جميلة كما عهدناها دائما دائما. خبيرة الإعلام وأستاذة وعميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقا، وعميدة كلية الإعلام الجامعة الكندية CIC دكتورة ماجي الحلواني، أنا بشكرك ألف شكر على هذه المعلومات، على هذه الروح المتفائلة، على هذا الإعلام الجديد والأصيل أيضا. شكرا لك يا أستاذة نادية، وسعيدة جدا أني كنت معك. شكرا. إن شاء الله بقى يسعد المستمع بينا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. أشكرك وأشكر السادة المستمعين، نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.